بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، قوله هذا الحديث. نعم. حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه. نعم. أنه عندما كانوا محاصرين لغزوة خيبر أو خيبر، وجد وعاء من طعام، وفي رواية أنه طعام من شحم ألقي عليهم، أي من بعض حصون خيبر، فحرص على أن يأخذه لنفسه ويأكل منه، ولما وثب لي وقفز ليأخذه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وكأنه استحيا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم عليه الصلاة والسلام، وكأنه سمع مقالته التي عزم عليها، وهي أن لا يعطي منه أحدا شيئا، وأنه يستأثر بأكله. ومن هنا استنبط أهل العلم أن ما يصادف وما يلقى من أطعمة أثناء الحرب أو في دور الحرب يجوز أن يأكل المحاربون منها، ولا تحتاج إلى أن تقسم قسمة الغنائم، وهكذا ألحقوا بها اللباس والأدوات العادية التي تستخدم من طعام وشراب ونحوه، لكن الأغراض العسكرية وأدوات الحرب ونحوها فهذه تخضع لتقسيم الغنائم. وأيضا تناولوا موضوعا آخر، وهو هل يتوقف الاستفادة من هذه الأغراض المأذون فيها والمرخص فيها، ها هل يتوقف استعمالها على إذن الإمام أو لا تخضع لإذن الإمام؟ قالوا إن هذا الصحابي رضوان الله عليه لما أراد أن يأكل منها أو أنه أكل منها لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أن يأكل منها بدون إذن الإمام، لكن الإمام الأوزاعي رحمه الله ربط ذلك بإذن الإمام وأنه لا ينبغي أن يتصرف في شيء من ما يوجد في دار الحرب وما يكون من أموال المحاربين، فإنه لا يجوز استخدامه من أفراد الجيش إلا بإذن من الإمام. هكذا انفرد رحمه الله بهذا الحكم، وذهب الجمهور على أنه لا يتوقف عليه إذن الإمام. نعم. قال قوله فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، يعني لأنه كان قد جهر بما قاله من استئثاره بأكل هذا الطعام. نعم. قال يعني لما رآه من حرصه على أخذه أو لقوله لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام، كتب فيه وكتاب. هكذا جاءت الترجمة، كتب. باب كتب. كتب النبي أو كتب النبي، والظاهر أنها بعبارة الفعل الماضي أنسب، لأنها تحكي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كتابته لهرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام بأن يسلم فيسلم، وإن لم يفعل ذلك ولم يخلي بين أفراد الروم وبين الإسلام فيكون عليه إثم الأريسيين. كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به مع تميم الداري رضي الله عنه إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى سلمه لهرقل، وذلك لأن بصرى وهي مدينة حوران كان فيها ملوك الغساسنة وهم متوسطون بين الجزيرة العربية والعرب في جزيرة العربية وبين بني الأصفر وهم الروم، وهم على ديانتهم وتحت سلطتهم، فكانوا يقومون بدور الوساطة بين العربي وبين الروم. لذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وبعثه مع هذا الصحابي الجليل ليوصله عظيم بصرى إلى هرقل عظيم الروم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد ابن رافع وعبد بن حميد. وهذه هؤلاء الأئمة كلهم أصحاب كتب، كل واحد من هؤلاء له كتاب ألفه في الحديث. والإمام مسلم رحمه الله قرأه عليهم، فهذه تعد مصادر لكتاب الإمام مسلم. إسحاق بن راهويه له المسند، وأبو بكر بن أبي شيبة له كتاب المصنف وكتاب المسند، وعبد بن حميد أيضا له مسند، وابن أبي عمر هو صاحب مسند الإمام العدني لأنه اسمه محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني. نعم. قال: واللفظ لابن رافع. وهكذا ابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر: حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق. وهذا يعني هذا الاختلاف في صيغة الأداء لا تعتبر اختلافا جوهريا ولا اختلاف لفظي، وإنما هي من آثار، يعني يمكن أن نقول بتعبيرنا الحديث لغة أو عبارة فنية، لأن مسلم إذا قرأ على الشيوخ قال أخبرنا، وهي صيغة تدل على العرض، وإذا سمع من الشيوخ قال حدثنا، لأن هنا المحدث هو الشيخ، فإن كان بقراءة الشيخ قال الطالب حدثنا، وإن كان بقراءة التلميذ والشيخ يسمع يقول الطالب أخبرنا. لكن مسلم رحمه الله من دقة تحمله وروايته أشار إلى هذه الفوارق أثناء تأليفه كتابه، فهي أيضا في غاية من الدقة في صيغ التحمل. نعم. وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. يعني هؤلاء الخمسة من شيوخ مسلم كلهم يرون كتابا واحدا وهو كتاب عبد الرزاق، واسمه المصنف لعبد الرزاق، والكتاب مطبوع في أحد عشر مجلدا. هؤلاء التلاميذ الذين سمعوا من عبد الرزاق منهم من قال حدثنا لأنه كان بقراءة الشيخ، ومنهم من قال أخبرنا لأنه كان بقراءته على الشيخ. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، يعني أن أبا سفيان حدث بهذا الحديث عبيد الله. نعم. قال أو حدث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمدة التي كانت بين يعني الفترة التي كانت بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية إنما أجري بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو سفيان هو زعيم قريش نسب الأمر إليه فقال في المدة التي كانت بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الذي كتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم هو سهيل بن عمرو، ولم يكن ابن أبو سفيان حاضرا ومباشرا، لكن لما كان هو زعيم القوم نسب الأمر إليه فقال بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. يعني أن أبا سفيان سافر في الفترة هذه إلى الشام، وهذه عادتهم لأنهم كانوا يقومون برحلتي الصيف والشتاء. رحلة الصيف إلى الشام يشترون ويتزودون وينقلون ما يريدون من الشام إلى مكة، وهكذا في الشتاء إلى اليمن. فكان أبو سفيان على رأس الرحلة لما ذهبوا إلى الشام. نعم. قال فجاء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الشام أو عظيم الروم بواسطة عظيم بصرى. نعم. قال وكان دحية الكلبي جاء به، وأن الذي حمل الرسالة هو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وليس تميم الداري، هو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. نعم. جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ يعني لما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجده أنه يدعوه إلى الإسلام، أراد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو رسول كما كتب في الكتب الماضية، وهل تنطبق عليه الصفات التي ذكرت أو لا. ولم يجد بدا من أن يسأل من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سأل وطلب هل في أحد من أهل مكة من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم في الشام حتى يسأله ويعرف من خلال مسألته مدى صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم. فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش، أي فأشير إلى أن فيهم أبو سفيان وغيره من أهل مكة من قريش من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلبهم ليستفسر ويسأل عنهم. نعم. قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، يعني أمامه، فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يعني من منكم قريب له من حيث النسب ولا شك ان ابا سفيان من قريش من بني أمية، وبنو أمية هم أبناء عمي بني هاشم، لذلك كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أبو سفيان فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له. وإجلاسه لهم هكذا حتى لا يكون بينهم إشارة أو عبارة لو تواجهوا، وكان يوجه السؤال لأبي سفيان ويرمق من خلفه ليرى هل يصدقونه أو يكذبونه. لا. ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال يعني أبا سفيان يقول كان بإمكاني أن أكذب إذا لزم الأمر وأغير من حقائق الأمور، لكن خشيت أن هؤلاء الذين كانوا معه ينقلون الأمر ويشيعونه في البلد ويقولون إن أبا سفيان كذب، وهذا يدل على أن الكذب كان أمرا قبيحا قبل أن يؤكد الإسلام ذلك وأن يبين أن الكذب ليس من الإيمان. لذلك أبو سفيان لم يكذب لا لكونه مؤمنا، وإنما لأنه استقر في نفسه أن الكذب عادة قبيحة وأنها لا تليق بالرجل أن يفعلها. نعم. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم، يعني أول سؤال سأله كيف مكانة هذا الرجل فيكم ونسبه فيما بينكم. نعم. قال قلت هو فينا ذو حسب، يعني هو فينا ذو نسب، لأن قريش كان سيدها هو عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت منزلته من أعلى منازل قريش. نعم. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا، لأن قريش ما كان فيها الملوك وإنما كانوا قبائل وشيوخ للقبائل. نعم. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني هل كان محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بأنه يكذب بين الناس أو كان لا يكذب؟ وهنا شهد أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان يكذب، وهذه شهادة شائعة معروفة عامة، حتى إن قريشا كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، يسمونه بالصادق الأمين ويسمونه بالأمين، أما بالصادق لأنه ما أثر عنه أن كذبه، وبالأمين كان حريصا على أموالهم حتى إنهم كانوا يودعون أموالهم وودائعهم لدى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تضيع عليهم. نعم. قال قلت لا، قال ومن يتبعه أشراف ومن يتبعه أو ومن يتبعه ومن هكذا يتبعه عندكم يتبعه نعم يعني من يلحق به ويقبل دعوته نعم قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال ذلك لأن الأشراف في طبيعتهم المنافسة وهم يرون أنه مثلهم ولذلك تاب نفوسهم أن يتبعوه لكن هذا ليس في كل الأشراف لأن من أشراف قريش من تبع النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة والزبير وهم من أشراف قريش لكن هو يعبر عن الغالب ولأن أول رسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ النبي يدعو الناس ما تبعه في أول الأمر إلا الضعفاء من ضعفاء القوم ومن العبيد ومن الموالي ثم بدأ العقلاء منهم الذين أحسوا بصدق رسالته أن يتبعوه وفيهم أشرافهم أيضا لكن المسألة لما كانت بحسب الغالب قال الغالب وأبو سفيان كان ممن يعلم سيرة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم فكان يلاحظ أن أول من بدأ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء ثم التحق بعد ذلك الأغنياء والكبراء والقادة وغيرهم نعم قال أيزيدون أم ينقصون وهذا أيضا سؤال سأله هرقل لأبي سفيان يعني هل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون أو أنهم يرجعون عنه ويكفرون به قال لا بل يزيدون وما يرجع أحد عنه سخطة بل يزدادون تمسكا ومحبة به صلى الله عليه وسلم نعم قال قلت بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لا يعني يسخط عليه ويرتد ما كان هذا الأمر معروفا في مكة لأن الناس في مكة لم يكن فيهم النفاق هذا الأمر بدأ يظهر في المدينة وذلك لأن بعض المنافقين كانوا يثيرون ويضغطون ويلحون على بعض من أسلم لذلك كان ظهر فيهم شيء من النفاق وحيث إن أبا سفيان رضي الله عنه لما كان في مكة قبل الإسلام يعني ما كان على علم بالخصائص التي كانت في بعض المنافقين في المدينة ولذلك قال حسب ما يعلم مما جرى في مكة أنهم ما كانوا يرجعون عن دين النبي صلى الله عليه وسلم سخطة له نعم قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يعني مناوبة مرة نفوز ومرة هو يفوز وفي الواقع في الحقيقة إن هذا القتال الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هو في ظاهره أنهم فازوا عليه لكن في حقيقته كان النصر كله للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في غزوة بدر فكان النصر واضحا وكانت الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من قلة جيش النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة عدد قريش، فقد هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل منهم 70 وأسر منهم 70 وأخذ منهم الغنائم. وأما في مسألة أحد فإن كان في الظاهر أن قريش قتلت من المؤمنين 70 رجلا، لكن كانت النهاية أنهم رجعوا وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلحق بهم ويدركهم، وكان سبب غلبة قريش على المسلمين هم مخالفة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بمثابة التأديب. وفي الحقيقة النصر كان للمسلمين بحسب ما قدر وقرر ذلك القرآن، لكن كانت في الصورة الظاهرة والتي رجع بها الكفار أنهم غلبوا المسلمين. وأما في موقعة غزوة الأحزاب هي لم يكن فيها قتال، وحاصر الكفار المدينة، لكنهم في نهاية الأمر انسحبوا وانسلوا، وبمقاييس الحروب عدت الغلبة والنصر للمؤمنين، حيث إنهم رتبوا لحربهم ودبروا ومهروا، وفي نهايتها أيضا كانت الموقعة مع بني قريظة وفيها غنم المسلمون وقتلوا مقاتلة بني قريظة وأسروا ذراريهم ونسائهم، فتعد المعركة بمقاييسها نصرا للمسلمين. لكن أبا سفيان يعني قال ذلك لهرقل حسب تقديراتهم التي قدروا. نعم. قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وهذا هو الموقع الذي قال أبو سفيان أنه وجده مناسبا لأن يقول كلاما قد لا يكون حسب الواقع، مع أنه أنطقه الله بقوله لا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، ولم يكتفي بذلك لكن أحب أن يثير شغبا ويثير شيء من الشكك، فقال: لكن نحن الآن يعني في فترة وفي مهلة، وهي أنهم وضعوا الحرب فيما بينهم 10 سنوات، هكذا نص صلح الحديبية، وكان قد مضى من هذه الفترة مدة، فأحب أبو سفيان أن يشكك، يقول: لا أدري، لكن ربما يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في بقية المدة، والواقع أن هذا لم يحدث، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم إذ فتح مكة في السنة 8. فتح مكة في السنة 8 وغلب على قريش وأنهى هذه المهلة. نعم. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. اللي هي قوله أننا نشك، يعني نحن الآن ما صار غدر، لكن يحتمل أنه يغدر. نعم. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت لا. قال لترجم، يعني أن لم يكن أحد من العرب أو من قريش قال المقالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى التوحيد والإيمان بالله ونبذ الشرك. وقد يقول قائل أن هناك بعض حكماء العرب من كان دعا بالدعوات السابقة كالنصرانية، مثل ورقة بن نوفل وغيره، لكن هؤلاء كانوا يقولونها لأنفسهم ويكتفون بها في سلوكهم، وما كانوا يدعون الناس إليها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأنه منذ أن نبئ وأرسل دعا الناس إلى دين الله، لذلك انفرد هو بهذا الأمر الذي أقره أبو سفيان وقال: ماذا قال؟ لم يأتي بمثل دعوته أحد من قبله. نعم. قال لترجمانه: قل له. ثم إن قهرقل بعد أن سأل ابن أبا سفيان رضي الله عنه هذه الأسئلة أراد أن يبين له رأيه في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ملوك الروم وغيرهم والملوك في تلك الفترات قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بشر الرسل من قبل ما من نبي إلا وبشر أمته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا ممن أكد ذلك وبشر به موسى وعيسى عليهما السلام، وبشارة عيسى كانت صريحة كما أخبر الله تعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فكان هذا نص في بشارة عيسى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. يعني أن الرسل تختار من أعالي القوم ومن أكثرهم نسبا وفضلا ومنزلة ومكانة، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء على هذه السنة فهو من خير الأمة نسبا. نعم. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. يعني إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالملك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته ليحصل على ذلك الملك، بل إنه أمر من الله جل وعلا ونبوة ورسالة. نعم. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. هكذا الرسل أتباعهم في الغالب من الضعفاء الذين كانوا يحسون بالظلم وبالإهانة وبالطغيان من زعماء القوم، لذلك يهرعون إلى ما يجدون فيه الأمن والسلامة والإيمان، فكانوا يبادرون بإجابة الرسل. لكن هذا لا يعني أنه يقتصر المؤمنون الذين يجيبون الرسل على الضعفاء فقط، بل إن العقلاء من الناس وإن أصحاب الخلق العظيم والفضلاء أيضا يلتحقون ويقبلون الرسالة لما يجدون فيها من الرحمة والرأفة وتحقيق العدل. وهذا ما حدث من أعلياء أو من كبار القوم ومن عظماء القوم من قريش، كما ضربت المثل بأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، فإنهم أيضا من ذوي الأحساب في قريش، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بما وهبهم من علم وعقل وفضل وإدراك للحقائق. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، أي أنه لا يكذب. وقوله زعمت هنا لا يعني بها أنها اتهام من هرقل لأبي سفيان، لأن كلمة الزعم في الغالب إنما تقول لمن يعني يصدر عنه كلام قد لا يقبله الناس ولا يصدقونه. لكن كلمة زعم هي في الحقيقة في اللغة، في لغة قريش وفي لغة العرب، الزعم بمعنى القول، الزعم بمعنى القول صدقا أو غير صدق. وهنا كان القول صدقا، فقال له هرقل زعمت، وهرقل استخدم لفظ الزعم في كل المواقف ولم تكن فقط في هذه أو في هذا الموقف. وزعمت أن لا يعني أنه لا يكذب، يعني وقلت إنه لا يكذب. نعم. قال فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. إذا كان هو يعلم أحوال الناس ويعيش معهم ومع ذلك كان يصون لسانه من أن يكذب عليهم، فعدم كذبه على الله من باب أولى لعلمه بعظمة الله وبمكانة الله وبملك الله وبفضل الله، ولذلك هو لا يكذب على الله. نعم. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لا، أي فقلت أن لا، يعني أنه ما حد يرجع. وهذا الذي حدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من دخل في الإسلام لم يرجع عنه ويرتد إلا ثلة يسيرة جدا قليلة، وارتدادها لم يكن لعيب وجدوه في الإسلام، وإنما كان لعيب فيهم هم. فمثلا عبيد الله ابن جحش الذي كان زوجا لأم حبيبة، لما ذهبوا إلى الحبشة ناسبه وضع النصارى هناك وما هم عليه من معصية، فتنصر وكفر ومات نصرانيا. وهذا لا يعتبر يعني أن من دخل في الإسلام وذاق حلاوة الإسلام أنه يتنصى أنه يرجع للإسلام. وهكذا الذين ارتدوا من المدينة ورجعوا إلى مكة والذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم أن فتح مكة إنما كان موجب ارتدادهم لهوى في نفوسهم أو لحاجات تتعلق بهم ولم يكن سخطة على الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.